أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها

سرا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

وسخر لكم الليل والنهار خلق السماوات والأرض لكم وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Thank you. لكم وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إن الإنسان لظلوم كفار. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Gracias. لعلهم يشكرون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.